ونجيناه من الغم إنهم كانوا يسارعون

اقترب الوعد الحق يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدت علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث عبادي الصالحون كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قريب بعيد. الله العظيم.